بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وحنكد حجرنا في سورة يوسف، قصدي نبي الله يوسف أيان كد حجرني إيو ولا ليه، يعني حسدك أي حستيين أيان كد حجرني. وحسو أرقني صوبت أيو حستين إني تهي أبهن يعني يوسف إيو ولا الكيبو جعليهي ونقف الضلاع مركوا إنا يوسف وجه أبك وريجنا si anaga maarto on ula kaliyowna aabaheen go'aanka ay soo qaateen laba arimood bay ahay mid kood inay sameeyaan inay dilaan iyo inay meel fog geeyaan oo ay sanadihii iska arki kareen mar dambe sida darteed bay go'aan waxay ku gaareen markii ugu dambeysay sida soo aragnay in ay ceel ku ridaan si marka dadka musaafiriinta ay u qaataan arintii siday aabba uga dhaadicin lahaayeen ay ku dadaaleen. Nabi Ilaahay Yacquub bay u yimaadeen, waxay ka codsadeen Yuusuf inuu ku daro. Nabi Ilaahay Yacquubna yacni laba arimood buu uga cudur daartay. Labada arimood mid waxa weeye ka maqnaashihiisa oo Yuusuf ka maqanyahay uusan arkaynin tegista ay la tagaan inay tahay mid uu maaragtay ka murugoonayo oo dhibaysa ay tahay. Tan labaad inuu maaragtay yeyga uu cuno yeyda ay cunto uu ka baqayo. Tii bay marka ballanqaad siiyeenoo yacni waxa weeyaan inuusan maaragtay iyaga oo jamaaco ahoo dad xoog le ahoo rag waaweyna inaysan yey aysan cunaynin, hadday cuntaan inay khaasiriin yihiin. Marka Nabi Ilaahay Yacquub xooga warkaas maaragtay waa ku qancay. Tiiba marka nala kaga warramaya markuu ku qancayna waa uu ku daray markii niqaash dheer ay la galeen iyo muraajaca fi sha'ni Yuusuf wuu ka aqbalay, markaasuu wiilkii ku daray. Tiiba marka aayadan ay ka warramay falamaa dhahabuu markay tageen bihi Yuusuf markay la tageen walaalihii oo wa ajmacuu ay goosteen ay ajmacuu amrahum wey arrinkoodii ay goosteenoo ay u qasdeen. Maxay goosteen? An yajcaluu inay yeelaan hu Yuusuf inay yeelaan fii ghayaabati aljubbi ceelka salkiisa inay yeelaan oo ceel ay ku ridaanna ay goosteen oo ay ku heshiiyeen u qasdeen. وأوحينا إليه أوحينا وأوحيوني إليه نبي الله يوسف بان أوحيوني مرك عالكي كل ذين أيان أوحيوني وحانري لتنبئنهم الله فأرني بان أوحيوني نبي الله يوسف بان أوحيوني وحل أوحي دوامحي لتنبئنهم walaalihii kula dhashay go'aankan qaatay waad u warrami ood u warrami ood u warrami biamrihim arrinkoodan haada oo midkan ah ficilkan oo ah inay ceel kugu ridaan ah waad u warrami doontaa. Wahum walxaalu hum ayagu laa yashcuruuna aynan ogeyn, ayagoon ku garanaynin inaad Yuusuf tahay aynan ogeyn ayaad u warrami doontaa maalin aan maanta ahayn baad u warrami doontaa ayaa loo waxyooday. Marka aayadda marka waxay tusinaysaa Nabiyullaahi yacni Yuusuf in Allah subxaanahu wa tacaala waxyigaas uu waxyooday qalbigiisa in Ilaahay tumaniina uu siinayo iyo xasilooni inuu ku xasilayo la xasiliyo la doonayo wehel Ilaahay uu uga dhigay waxyigaasi inuusan ceelkan uusan ku dhimanaynin oo ka bixi doono loo sheegay maxay yeelay Allah wuxuu leeyahay waad u warami doontaa maalin aan maanta ahayn faal ficilkan ay hadda sameeyeen baad maarta u sheegi doontaa marka taa waxay tusinaysaa Nabiyullaahi Yuusuf inuu san ceelkaas ku dhimanaynin in ay aan bishaaradaas ayuu haystaa weeyaan falamma dhahabu bihi marka lamaadaan oo falamaada ku jirtaahi jawaabteeda ila yaani maarta jawaab bay leedahay jawaabteedu ma mahduuf ba oo ma go'an tahay mise ma go'na ayay culimadu ka waramaan qaar waxay leeyihiin jawaabtu ma go'ne waa sugan tahay oo waa taala oo waxaynaadaan weeyaan hada oo waxayna hadii lamaada jawaabteedii laga dhigaahi waa uga seeliyeli oo la yiraahdo falamma dhahabu bihi واجمعوا ان يجعلوه ان يجعلوه في غيابه الجب اوحينا اليه بجوابته نقول له وهو با marka ku jiro waxayna ba meeshi taalo marka maxaa la sameynaya waxay ku jawaabaan culimadaasi oo jawaabtu waxayna way oranayo waaw waaw sila li rahda waaw sila ama zaida ay culimadu yiraahdeen madhabkaasna waa madhabka culimada kufiyinta ay leeyihiin wa madhab culimaa kufa kufiyinta oo nuxaada kamidhi madhabkooda weeyaan waxay leeyihiin waawda waxaa la ziyaadiyaa fi jawaabi lama wa hatta wa idha markii lama la yiraahdo hatta la yiraahdo idha markay timaado intaba waa la ziyaadiyaa waawda waa iska silow waay waxa ka dambeeyaa jawaabteedii ahbay oranayaan weeyaan markaas waxay dilishanayaan quraanka aayada kamida أيضا في سورة الصافات تجيب توكله فلما قصة النبي الله إبراهيم مركز لقوا الرمي فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين يعني وحي إليهن أيضا سوحوه فلما أسلم وتله للجبين مركز اللي يري النبي الله إبراهيم الرؤيا ذا لقلت سويل كيسينه قورعي إسماعيل oo aw la doodina u seexiyay oo labadoodi ay hoggaansameen markaas waxa la yiri wanaadeenahu an ya ibraahim marka naadeenahu wa ilay wawna sulawiyan falamma aslama wa tallahu liljamil bina amarku u dhigay oo inuu gowraco oo rabo naadeenahu adoo yiro kale lamitaay marka wawdu waa saayida baylihi waxa lamida ayda fi suurta zumar ku jirto kale markii maartay ahlu naarka laga waramayo وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إذا ذات جوابتي ذي وحد عيسى يعني مارتي وفتحت دانوا ووغا مركوا زائد إليهين حتى إذا جاءوها فتحت أدو يروا كلا لم يتعي ساسوا كلا بإليهين مركا يعني حتى ذئيو إذا ذئيو لما ذئي جوابتي ذي عند الكوفيين وحويه يعني واصلة ويان يعني ومحدوث معها ووضاس وحوية وجواب تدعي ساهي واصلة ورمي يابا نجي ذا ويان علماء قار كلا وحي ليهين يعني وحي كلا دلي شدان عرق الشعراء بشعر كليدي وكلا إن كان جاهلية كثر سنة إمرو القيس وكلاته يعني قبي يديس ويد دلي شدان قبي بيت أمارت معلق ليس كمدا فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خط بخفاء بحقاف عقل قليل gabaygaas markuu tirinayo uu dilishada ay soo dilishana waxay leeyeen falamma ajadna saahat alhay asaga ee mahbuubadiisi gabadhu jecla ay u xulay markaan gudubnay maartay ay raacdayo qoyskii cidii ay ila dhaaftay wantaha ay intaxada soo markaa jawaabti lamaada halkaas u dhacayaa dinii intaxa bina badru khabti la aakhiraha saasiili culimada basriyinta waxay leeyeen jawaabta lamma mahdufa ma ahe وحوي ومثبته وهي سغنته يعني ما مثبته ما هي ومحذوف وهي كمان عكس جيدي ودي عكس جيدي كمان ومحذوف اليه وابو انته marka taqdirteena isku khilaafaan hadii la yiraado waa go antahay muxuu noqonaya jawaabta marka la soo qadaro waxay leeyihiin mufassirin maarka qaar culimada kamidii yaani falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljubbi فعلوا ما فعلوا من الاذى تاسو كلا لو سو قدرن يا بيلي وحالله waxay sameen kareen oo xubi aha ayay sameeyeen ama in li yiraahdo qaar kale waxay leeyihiin maye jawaabtu waxa weeye cadumat fitnatuhum markay ceelkii ku rideen fitnadoodu way weynaatay in la yiraahdo. Ala kulli xaal, labada ra'yiba laba maarte laba ra'yi oo wanaagsan weeye culimadu ay leeyihiin. Falamma dhahabu markay la falamma dhahabu bi nabiyillaahi yuusuf markay la tageen walaalihi oo wa ajma'uu yaani ay goosteen hadda ajma'uu oo in badana soo marnay ay acsamu balojina acsamu amrahum yaani acsamu amrahum balojina acsamu amrahum markay arinkoodi goosteen an yaj'aluhu bi an yaj'aluhu yusuf in yeelan fi ghayabati aljubbi ayl kasalkiisa in yeelan markay goosteen oo la tageen yusuf wa awhayna awhayna wa wahyuni ilayhi yusuf banu wahyuni latunabbi annahum wa tuwarrami oo tuwarrami walaalaha bi amrihim arinkoodan oo falkan ay sameeynaayaan ficilkan hada oo kana ayay tuwarrami doonta وهم والحالهم أيقنا لا يشعرون أين أقيم أياد أور رمضانتا أرنتاس حد يوسف مركي عالك لقول ريدي الله أمارت أوحيودي وحي قاس إلهي وعدي قاي بلنقاتك أوسي وأفلي النبي الله يوسف وعالك كما هو نبي مني الله أوفيي ونرك دونا أصغو عزيزك يعني مارت مصر يعني مارت خزائم تيريها يونين مضحا أي ولا لجوه إيمان دونا وحو ربي ليه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أصلا واقر تأيبين ما يخانن ما قررنا لأنه ما بحيستا منك إنه نولي هاي وآخر يقول بنتقوها يستا وحو الله ليه مركي دونا مركي ولا ليه أو لكل ما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون مركة جاهلين تأحيذين يوسف يولالك وحكو سميسان ما قرن إيسان وما أكتهم بوكو أرنيا مركز إليه قالوا وإنك لأنت يوسف أبيما يوسف بات هيب إليه قال أنا يوسف وهذا أخي ساسو أرندونا مركز أرنكا سبحيت سنة إيسا يعني إنه إله وعده سأرد به وحي قال إنه أره وبيه أو سنعيلك كل منين أي سنة إيساوية وجاءوا أباهم إشاء يبكون وجاءوا ويمادين ويلشي ويمادين أباهم أبهد أي يمادين مركا يوسف عالك كسور ندين أي يمادين عشاء وقت عشاء عشاء وقت جيسي أي يمادين يبكون أيه أكو أيني أما إسعوهين أيه إسكيني أي يمادين ويان. قالوا مركا سيوحيد أهدين يا أبانا أبهيو إنا أنغو ذهبنا وان تقمي نستبقوا أنغو أكوى ترتمي أنغو ترتمي إنه أيانو تقني وتركنا وان تقني يوسف يوسف أولال كيننا عند متاعنا ألابت إني أكتي إذا أيانو قتقني مركزا فأكلف وحا عن يوسف الذئب ييجب عن طبيرا وما أنت مركز إنت شيئين أي وحي الربان يعني ما رأت أضجي إني قنعيا وما أنت أضجي متيهد آبو بمؤمن مد رمينا يلنا أمك وركنا نور رمينا مركان لدي يوسف وحا عنا ييبي با عنت آمري نور رمين ميسد وركاس ولو كنا عن بأحاني صادقين كور مشيغي هذا الكنور هم نفضي مد نور رمينا يمتيهد بحايا لوحا كبوين جعلك يوسف با آديات كبوين هذا إليه الوين هل كان يعني ما رأيت وحيالها آيات عن إلهي أو نوغو شيغي آيات دهوري وحويان أوهمت أي لي مادين أوهمت أيغو أيني أي مادين معنى هذا وحوية أضغى إني إني دت رون شيغي يهين إني تسا لأن يعني قفكم أكو شيغة كحن يهي أي قويا مركوائس أوهيين سي أضغى أو أرميستو الله إله الرجاء مارت وحرم بشيغيا وقرم يستويا ساسو كلب إله وجاءوا ويمادين أباهم أبهد النبي الله يعقوب نبي الله يعقوب أي ويمادين عشاء وقت عشاء يعني عشاء ضرفنا ما نكون نصبنين وحلو جدا أول الليل هبين كأول كيسبي يمادين مركب مفسرين توحي ليهين عادة هذا ما أحان جلين هنا يصور داهان لكن هذا وقت عادة بديبه ودعانه جاءوا متأخرين عن عادتهم ayagoo dib u dhacay bay yimaadeen waqti cishaa bay soo galeen habeenka awalkiisi bay yimaadeen yabkuuna ayagoo ahaala kawnihim baakiin kuwa oynayo aw mutabaakiina ama is-oohinayo oo oohinta iska keenayo ayay maaragtay yacni u yimaadeen si oohintu ay u noqoto qariinatan calaa sidqihim runtooda ay sheegayaan inay run sheegayaan inay qariino u noqoto tusinayso ayay hadalkaas yay aabbi ula yimaadeen weeyaan ayaga oynay yimaadeen hadda ficilkoodii yacni buu rabbi noo sheegay oo ahaa inay ayaga oynay waqtigaas ay yimaadeen hadalkoodii waxay marka cudurdaar ka dhigteen buu rabbi noo sheegay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbahayo inna anagu dahabna waanu tagnay nastabiqu anaga oo yacni natasaabaqu bayaan tartamayno tartankaas waxay culimmadu ku sheegaan yacni maaragtay orodka labada lugaha lagu ordo way noqon kartaa wuxuu tartanku noqon karaa farda lagu tartamo wuxuu noqon karaa ramyiga iyo ganitaanka lagu tartamo waxaasoo dhan buu noqon karaa weeyaan intaba istibaaq waa ku dhacayaa weeyaan annagoo waxaan tagnay kuwa tartamaya ah marka wataraknaa yuusufa yuusufna waxaan uga tagnay cinda mataacina alaabteenni agteedii ayaan uga tagnay mataaca marka ay sheegayaan yacni dharkeennii baan u dhiibannay alaabtii zaadkii aan wadannay baan u dhiibannay asagana inuu maarata xoogaa raaxadiisa qaata maadaama nin yar uu yahay alaabtii inuu noo ilaaliyo uu noo wardiyeeyo darteed baan uga tagnay kolkaasaa fa akalahu dhiibu annagoo tartankii ku maqan ayaa waxaa cunay adhiibu yeygii baa cunay ayay yidhaahdeen fa akalahu dhiibu yacni markaas annagu waanu ka maqneen annagoo ka maqan buu cunay weeyaan hadalkaas ayay nabiyullaahi yacquub bay ku yidhaahdeen markaasay dhaheen weliba odagay rabaan inay sii qanciyaan waxay yidhaahdeen wamaa anta bimu'minin lana mid cudurdaarkeenna aan kuu sheeganayno noo rumaynayana ma tihid aabbo walow kunnaa saadiqiina kuwa run sheegayaba aan ahaane nooma rumaynaysid marka hadalkan ay ku cudurdaaranayaan waa tii xalay aan soo marnayo waxay ku cudurdaarteen bimaa akhaduu min fami abiihim yacquub calayhi salaam hadalka ay afkiisa ka qaateen ilaa isagaa wuxuu yidhi yacni hadalkiisii waxaa ka mid ahaa innii la yaxzununii an tadhabuu bihi wa akhaafu an ya'kulahu dhiibu waantum canhu gaafiluun inuu yeyga cuntaan ka baqayaa ayaan yuusuf uga cabsanayaa buy marka hadalkii afkiisa ay ka qaateen ayay maaragtay cudurdaar ka dhigteen weyaan walidaalika ayuu shawkaani raximahu llah wuxuu soo guurinayaa kelimad aada u qiimo badan oo masal carabta ay taqaanaa waxay yidhahdaan ruba kelimatin taquulu lisaaxibiha dacni kelimad badana tiraahda saaxibkeeda war iga tag hay sheegin yacni nabiyullaahi yacquub hadduu ka aamusi lahaa uusan dhihi lahayn yacni maarata wa akhaafu an ya'kulahu dhiibu waxay cudurdaar ka dhigtaan ma heleen marka wuxuu leeyahay kelimad badana saaxibkeeda tiraahdo warniyow hay sheegin ha igu hadlin marka kelimadaanoo kale yacquub waa ku hadlay nimankaana waa ka faa'iidaysteen cudurdaar bay kaga dhigteen weeyaan saasuu qoranaya wey marka arrintaas oo cudurdaarka ayay la yimaadeen waxay kaloo la yimaadeen shay hadalkooda iyo waxa ay warka ay sheegeen inuu run yahay tusinayana way la yimaadeen wajaa-uu way yimaadeen calaa qamiisihi ay calaa qamiisi yuusuf yuusuf qamiiskiisa dushiisa iyadoo ay ku sugan tahay bidamin dhiig oo kadibin ay dii kadibin been u saaxib ah ama bidamin dhiig ay kadibin ay makduubin fiihi lagu been sheegay yacni dhiig beena ayay waxay saareen qamiiskii nabiyullaahi yuusuf ay maaratay dushiisa ku halleeyeen maaratay dhiiggaasi soo mariyeen dhiiggaas bahalkii yacni qamiiskii dhiig lehna way keeneen odagii bay tuseen waxay yidhahaan inaan run sheegayno waxa daliil u ah walaalkeen qamiiskiisii waa kaasoo waxa weeyaan yacni maar inuu yey cunay ayay daliil u tahay dhiiggaas marka culimmada mufasiriinta inkastoo dee israa'iiliyaad ay ka soo qaataan waxay leeyihiin yacni maaragtay ri meel ay wateen ayay gowraceen ay cuneen markaasay dhiiggiisii dhiiggeedii marmariyeen qamiiskiisii ayay soo marsheen weeyaan marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay bidamin kadibin yacni maaragtay dhiig beena beeb u saaxiibahoo waxba ka jirin kii yuusuf aanan ahayn أي قميص كيسيو أسقوته بيلي ما دين قميص كاساسي كينه وين وحيلين مفسرين تو نبي الله يعقوب دربني بوحو قرتي إني بين شيء جايان إني بين شيء جايان أيو قرتي وحونا كو قرتي قرينو بمشة تال قرينو تصينا إس إني بوحان إس الوح كجرا الأرض أيو دربني بقرتي قرينو إنك الله بقرينا بقى لبس الرماد والأمارة بنته وعدينا أيو النبي الله يعقوب دربني بقرتي مدك وبعد وحو وقول جوابي إلى هذا قال سبحان الله مركي قميص كي ديق وطول لكن أنا جحنين لوك يعني أيو يقول سبحان الله متى كان هذا الذئب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصه قارمو ييجن إنه قضي مد حليمه عقل له كيس أدعو فامي يوسف لو عنيا قميص كيسين ما جحجح ما أموس جحجحين ما بعكرتا لأن قميص كي هيدو كهيدو كهوسيه مركو إنه بالك مركو يعني مفترس كحيوانك مفترس كا مركو قفك سوء هذا يعني وإنه وحيال مرك إنه جحجحول قميص كي وحب مقاري قرينا داسو أركي أو كو قرنيا إنه يميرشو بين شيء جاي أو كو قرنيا مد الله بعد قرينا الله بعد كو قرنيا وحوي رؤية النبي الله يوسف وش هاي يعني يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ولين رؤية أسمعين النبوين ما هو نعرف رؤية الأنبياء إن حقته قرنيا مركب رؤية إني دبوا دونته أيو درين سنة النبي الله يوسف وين سلا درت يد بمركب إني بيش هاي جيال أيو أقرتي قال مركب سو حير النبي الله يعقوب بل اسكب الضاف إن يوسف أي عنتي يي إني عنتي اسكداي سولت لكم أنفسكم أمرا سولت ويقرحسي لكم إذنك أنفسكم نفتي نوح إذن قرحسي أمرا أي أمرا قبيحا أرنهم أي إمارة نفتي إذن قرحسي وأرنك حنوا محي وإن لك لقيه والد إيا ولدك أو إسجعل إن لك لقيه تاس بي نفتي إذن قرحسي لكن يوسف ييما أين عنين ويا أرنك أوح كجر لما أركو ساسولي مركة التسويل وحير هذا تسويل كحق اللقاذة مركة علماء الشرحيان وحير هذا وتزيين النفس للمرء ما يحرص عليه وتصوير القبيح بصورة الحسن يعني تاسي كو تعريفيا وحيليه نفت أوقفك أقر حصار وحق أوقفك جعلي وكد ذلك أما شيء قبيح أهو شيء فالح ولقوق الصورة وحسن وحونا أكسن لك أقدم هذا تسويل كله قال النبي الله يعقوب حويري بل إنه يوسف أي ييعن تسكدأي ييمعنه سولت لكم أنفسكم نفتي نأيا وحي إذين زينيس إذين قرحسي أمر أرن آبحن وآه التفريق يعني بين الوالد وولدي ولد والدك إلك لقيه أي نفتي إذين قرحسي ويا وأنا أرن أول فصبري أني صبر كيه صبر وي صبر جميل المد وناكسن يعني أني صبر كأن صبر ياي وصبر وناكسن ودلقى ذني دلقى بأن الله يبحير والنبي من أنبياء الله الله نبيه سكمته لأن صبر كأنه صبر كأنه جميل ياي صبر كمركو قفك صبراه وحالي لهذا الصبر أوله مر وآخره حلونا لهذا قفك مركو هرو صبري وحاول وخراري هاي صبرك أدب وخراري لكن مركو صبرك عاقباتي يصدن بها شيء حلو بو نغضاء ومعان أي قدن بها ياوي مركو صبر جميلة أيان صبر يسيئا مارت أهله يعني عاقبة أو مارت ونكسن عن أهله أيان صبر ياوي والله المستعان والله اللهنا المستعان اللي هي لكالما يستوي لكالما ويدي يستوي صبر كيغان وكالما ويدي سنة ياوي والله اللهنا المستعان على ما تصفون وحقات تلمام يسانو بنتا يكذب كا الله بالله تلسارتا مرك إلهي بان كالما يسانو إلهي بان استعانو كسميني أستعين الله على صبري صبر كأيان إلهي أكالما يساني على ما تذكرونه من الكذب والمحال بنتا تشيغي سان يعني مارتي بان مارتي الله صبر أوي بيساني يا بولي الله أكالما يساني يا بولي مركا يعني قفك مركي أو مارتي دباتها كل عضو صبر كاسم انت اللي يماد ربك ينكال ما يستاء إلهي فرج بأفرة نبي الله يعقوب فرج بالأفرة ويلكيسي أو مارتي يعني نال أو حي أيو لكل مدونة يوم من الأيام حدث صبر بولي مده دلقات. وكذلك يعني سيدي حديث الإفكي وادفتين عائشة رضي الله عنها مركي المنافقين في حديث إفكي يا مسا بلاد اي كفذيين والنبي انتو ايمد عليه الصلاة والسلام ايضا ابهد مارته ويند بلجوك ابو بكر صديق يا حاسكي سي ايو نبي كويري عائشة هدي وحن لقاش يا رويهين اسكي اعتراف الهي ندبداف ويديسو حدي كذب تهين الهي بكبري يلدون هذا الله ناس مركاسي هذا كان وحيثني قبر يربانها القرآن كان آدم أحد سنين ومقرنين مركاسها وحي مثل بسوقات يعني وحي تري أبهد بالله دش أبو بكر يترى أبو نبي إيجا جواب إيجا علم مركاسه يقول محاك الجواب وكأمس هو يبهد بالله هذا شيء الرسول كي إيجا جواب وجواب وين مركاسه وحي تري مركا أيضا هذا شيء والله بيتري لا أجد لي ولكم مثلا إذن كي أني وقت صالاه إذن هنكروا مجروا إلا كما قال يعقوب أبو يوسف يوسف أبيه هذا كويرمويه وحكلت أمارة يعقوب هذا كويرمويه مثل كالأوه لمايو فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أيضا سوق هذا تيويا إلهي فرج أفري قرآن كإلهي سودجي براء ذي إلهي أو موجي سبحانه وتعالى ويا مركفتك مركو صبره إلهنا أو كالمو يديستو الله فرج بأفره سبحانه وتعالى ويا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام هل كاس يعني وحان أرقني نبي الله يوسف عالك بالغرد ولا لهن وكسوا التقل وبقنا وحان جرين إن يكون قنعيان الدمعين لكن ما هو نكون قنعين محنا ذي عالك سبي ربي وقصار لها يفرجك إلهي أخر لها أي ربي نوشي يقول عالك لباتني كقب ستسلوا وقصوا بحلها وجاءت سيارة وجاءت وحاتمي سيارة يعني ضد مسافرين أي يمادين هرب صبرنا سيارة يعني ما أرتي يلتقيته بعض السيارة نسوا شيء ضد مسافرين تلوجيها قافلة بلوجيها ولي حيلهم فسرين ضد ما أرتي كوحه مصر السعودي أي أهاين وبنك أي فلسطيني كي مدوية وجاءت وحاتمي سيارة ضد مسافرين تأها ayaa yimid iyo aan dadkaas bayin markay meeshii meel ceel u dhow ay dageen faarsalu waxay direen waaridahum ceelaliyadoodii bay direen faadla ki la diray oo faradka u ahaaye ka hormaray wuxuu riday yaani maarka uu diray dalwa walaantii sibo diray oo ceelkii bo walaantii ku diray marka walaantii diray oo ceelka ku riday yaani yusuf waa soo qabsaday ninkaan inay biyo ugu jiraan buu maleeyay miyarna uu ahaa oo soo bixiyeen ragii maarka ceelka maarka ee walaanta ku bax doonay inay biyo ku soo qaataan yusuf ku soo baxay meeshii yimid weeye qaala markaas wuxuu yiri ki waalidka ahaa ya bushra bishaaradayde hada midkani gulaam wiil weyn wa wiil wanaagsan weeyaan ويل وانا اكسب بابا هلي ويري عالك ما شوف بيها كسوغي ويل بابا وقصوا بحيه واسروه يوسف ايه قريين بضاعة حال كونه بضاعة يعني بضيعة او حول الله قبع مشترع سقوة اي اقر صديم يعني سيد حوالي كبكتين الدون عمل الا قتال رباوي والله الله سبحانه وتعالى عليم اللي اقوي بما يعملون وحي سمين ايان وحي سمين ايان رب سبحانه وتعالى وأجيهي مركب ماشى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم وحوي ضد مسافرين بايمك عالك بيبيك الضنتين مركب ضدك سفر كهالمر كله قد عالك مولى التقاني ضد بيدر صداك مركب ضدك هزوح اللوي قالنا وارد كهد لليهي يعني الوارد حال الهلا الذي يتقدم الرفق إلى الماء ليهيئ الدلاء والحياض قفك وحال إلى هذا أي دران على اليد الصمالد أي تراه ذوي أو مركز أسي ديار ميو ولامه وحلق شبني دركي وحلق ديها لقو شبني وحصل كسي دياريو عيالك بيهيس انتو ليه قرن ايوه يوحي اللي ميدا باللوجي ده مركا واردك وكاوي كاس ايه درين وجاءت سيارة مسافرين تي ايه يمادين فارسلوا وحينا درين واردهم كوذي اروري ايه درين او على اليدو ديئة فأدلى دلوه ولان تيسيبوا الرذي وعالك كل رذي ويا مركاسو يعني فأدلى دلوه مرك ليري يوسف صار راعي هذا القرآن كمدري لكن صار راعي بنان كي كانين وصار صاري الحرق وقف صليزة سكسوا بعد قال مرك نيكي وحويري يعني دتك او مارت وارد كاها يا بشرى بشارة ذي بشرى قراءة وحال إلى ذا وقراءة عاصم يا حمزة كسائي أي بشرى أخريه ألف المقصورة بي أخريان أو أن إضافة للراعين وحبل يا المتكلم الله إضافين بشرى ليرهضه أي أخريان إنك استو يعني حمزة كسائي أي إمالة قليانه إماليانه بشرى أخرنيان تاسو وقدوينه نافع مارتي عاصم وقدوينه قران انت الصاهر يا بشرى يا بي أخريان ألف إيه يأذى يا المتكلم كأه مفتوحة أي مارك أخريانه يا بشرى يعني بشارة ذي والله قراد أنت قراد أنت الصحفة نتاسع أخرمية هذا متكني غلامه يعني وحوى يا بشرى بشارة ذي يعني أحضري هذا أوانك أبو يروكرو وقت قادي ويكالي مكاسي وحيد أهلين هذا متكني غلام ويلوي يعني ويل بان هلني يعني صاص وكلاؤه وناكسن بان مارك كهلني بيلي وأصروه ويقريين ضميرك فاعلك وأصروه كجرتا وكوي مارت واردة أهاية صار وريوي ويقريين ضميرك مفعول بيك أحنا ويوسف وي. وأصروه يوسف بيقريين ويك قريين فقد لسعتيك صوتكين على اليد وأهايين بك قرصدين حايا الوحي دينيين بريتين لا مشاركيان إلهنا ويلك ووضلان هنا دهان ويك قرصدين وما اين شيء الرجل السعودي الى ايبسدان بالربا بضاعة الحالة كونه بضاعة اصدقوا امد بضيعاء او مطاع او تجارة حول وحلقة تجارة يستقوا كراء اي قرصدين تجارة يكدكتين من لقد قنع صدق يكدكتين حال ذاتكو نوع عصق الواقي اللي سهلوا لسأدو سنجل مرك اضان اي ايبسان ايان كقنع صان ايان اي اسر يستان وصاحبه ذي كقريين ويا والله قاله عليم عليه أقوي بما يعملون وحا أي سمين أيان ربي وأقيهي بما يعملون لبما عنا بوهي كوشي قال مفسرين تو كوان أو حتى قرصدي يوسف وإن إبسلام ربو وحا أي سمين أيان ربي سبحانه وتعالى وأقيه وكور قبا أمسي ولا ليه وحا سمين وعالك إن كردين ولالكي نوالو علياي ورب وأقيا وحي سمعيين لماذا بالرب وكور قباوية الله سبحانه وتعالى وأقياي وأنا أكور قباوية والله عليم بما يعملون وحي سمعيين أيان الله وأقياي وكور قباوية مركو مره دي اللي بلاحي وكور قبا الله وكور قبا أود بأوليه إنو حالة دان أدنا أكد عيوسف إنه قبت بادي سلو عيال كبو قسو بد بادي عيال بيكون رذين ربما كبت بادي حدنا الدونسي بيقلين ايان الدونسي عينه كبت بادي ومحنط لبعضه الله اود بقولي يهوية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه يوسف وي ايبيين يعني وي اسكقذين بثمن قيمة او بخس ليتو اد اير قليل أي خوكا ذين ويان دراهيم بي خوكا ذين درهم يالو ومعدودة معدودة لتريي يعني خوكا عنك اللغو تريي دراهيم عنك اللغو ترينكرو اي انا حين دراهيم لميزامة اي انا حين اي كو إبسدين ويان وكانوا وحي نقضين وحي أحادين ضدكي او نبي الله يوسف قتلي من الزاهدين كوان عقو كتغو فيه نبي الله يوسف كوا ان ربينو كتغ بين نقدين ويا صاص بين نقدين و اي سباني markay xoolaha ay ku gadeeyeen nimaysan u baahneen boo aha weeyaan marka xoola yar inay ku iibsadeen ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noo sheegay wa sharawhu bi thamanin baqs marka shara marka liiraada hadda waa bimaana baa'a شرى فلان المركل بمعنى باع وإيديه ويان واسكقري وشروه يوسف بي قذين بثمان وحيكو قذين قيمة أو بخس آد أير أو ماركتي ليتأيكو قذين يعني بثمن قليل جدا آد أير بيكو إيديه ويان دراهيم لو كبد لنا دراهيم بيكو قذين درهم ياله ومعدودة معدودة لتريي أي كؤيب شين صابتنا وامحي دراهيم معدودة ذا محي وقذا ثمن بخصي محي وقيبين تحوالا ما أنا كسب عن مركي وهو جدا كير وحالي جد كاشو ما لا طريق كاشو قيمة وين أكتها لكم مفر بي يسار طيين كرتاوي أول ما أنا سوئيب سنونا حوالك قبح إلا مارك سنة درت يدي مركي أسقنا رقيسة إسكا جد كذينوين دراهيم معدودة أولو ماذا مركي دراهيم معدودة ذا سيد عبد الله المسعود وكلا لقصه وريه باعوه بعشرين درهما أيو أرمه لبعتن درهم الكئيب شين إيه وحلا ماذا باي مارت علماء كسو قوريان وريه مركا وان دراهيم كعانت اللغو ترين كره شلمات كعانت اللغو ترين كروي ماهم وحلا ميزاما يا ماهم ميزام أباهم ماء وريه وكانوا فيه من الزاهدين كوا النعوه وان أباه نين يوسف أي كمد أحايين حيالو حق أرنسا زهدت فيه وزهدت فيه لبدا بوالي هذا هنا قرب اكتنا خاص بكتو لبدا بوالي الهلاوية يعني وحا لو جيدا يعني من الراغبين عنه كوى النعي وان دونين وان او ابييلين ايي كمد احايين تتكاس وحين نقول كوى ان يوسف قبانين حايا الاول بطريق كسوى هلال واسكيني الحوقات راهم تاير ركاني كقاتين ويا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا مركي أي قذين عدي كالقذين حدا لو مشي لكن حدا عدي إيب ستيب الرب نوشي بياويا قفكي قطي إي إحسانكي وناق أسميني إي قري وناق سنو يعني مارك البيت العزيز لك مصر بقاله إي كل هايو قري يسي إن لو ديب يعني يوسف لقيه أي رب سبحانه وتعالى نوشي وقال وحويري الذي كي اشتراه يوسف سو يبسلو سو قطي اساق سو يبسلو وريقي ومن مصر من اهل مصر مصر دكي ذي كمد اه ايا وحويري لامرأته حوينتي سبو وحكويري اكرمي مثواه اكرمي هجاجي او وناجي او كرامه وناجي مثواه مكان مجانشهيسا ويل كان حجاجي عسى وحل أركا أن ينفعنا إنه وحنا ترى إنه ننفعه أو وحنا ترى أي الأركا أو أمسه نتخذه أن كيلا نويلك ولد الولد أن كدي جنه وتبني أن كسمينه الماء لناه أن كدي جن أضل لناه أن كدي جنه وكذلك أي مثل ذلك التمكين دجنتاز أوكله أيام مكنا دجني ليوسف يوسف في الأرض ذلك دحني سأل مكانيني تلك أرض الحلجة وأرض مصر مصر ذلك يذبان الدجيني سنة أسبوع رب سبحانه وتعالى لي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بان الدجيني ولنعلمه من تأويل الأحاديث مكوح إليه لم تعليل كي وعلة لمعلل محذوف هذا يروك لو وفعلنا ذلك التمكين دجين تاس بانو يالني او يوسف مصر بانو دجيني لنعلمه انا برنو من تأويل الاحاديث رؤيوين كفسرده ذا الرياضة فسرده ذا انا برنو درتد ايام صدا او يالني اما علم الكتاب وعلم سنن الانبياء انا برنو درتد با صدا او يالني والله قال غالب قاله غالب اوي على امره امر كيسك غالب اهويا يعني عدك غالب نقوم كرتمرها وحو دونه إلهي فلياوية ولكن سأكثر الناس ذاتك بذنكوذو لا يعلمون مؤغا الله إنه غالب على أمر ليهي وقت ما حياوية أيضا يعني الدون سيقين نبي الله يوسف وكجرائي وعلى صوقتي لمن كو يسكيب شين من رأي مسار حاقتي من كان رأي مسارنا وحوية يعني وانك عزيز مصر لإلهه مصر منك ما عرفتي حاجة بقالها وزيرك بقرك وزير وقاها ويان حق ماليته وحلا ميدا مسؤولك أغا أهوي من كاس أيا إيبسدي مركو لسو وريغي أيو وحو لدردارمي حاسكي سيبو لدردارمي هنا من كان يعني ميل كان أي هجاجيان ومارتي بقن في عمي كل دقنته عنتذي سي عبتان كيسي جيف كيسي إنا هجاجيسو أيو كان لدردارمي لما سبب أدنو يدعي كرتابه ليه أو علا كدقي وحال أركا يعني إنو نأنفعوه سيدا خدم كي شخالها دكا يو أنفعاني أدومدو إنو نأنفعوه شقولي نوقف طوال أركا متك لو حويان إنا ولد كدقنا حي العلماء وحي ليهين وحي تصينيس أو نتفذه ولدا إنيس منك إيا نافتيسو إنيس أولاد لحين أي تصينيس هذه لين لغا قادن كرابي غرم أيومي. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي كيو حويري اشتراه يوسف صادقي من مصر رامصر نكمدها لامرأتي حاسكي سبو حكويري أكرمي مثواه أكرمي مثواه يعني مكان نجاشهيسا حجاجي مركا المثوى وحال إلى هذا موضع الإقامة ما يشوقفك كل نجاذبا إلى هذا يعني بوريسي جيف كيسي عنديسي لبس كيسي انت بحجاجي بالليل عسى وحال أركا أن ينفعنا إنه ننفعه سيدا أي الضوامضة أي خادمينتو أي ذاتك أما رحضة هو هيو أنفعان أبو شقيان إنه أبو شقيان بالأركا ننفعه أو نتخذه أما أنه كي يلنه ولدا ولد إنه كده لنه أو أن تبني كسامينه سيدا ولد أن بلنيه وكلا أو نون نقضه أي الأركا ويان. ولذلك عبد الله بن سعود حيكسه قوريان علماته إنه أرنجري عبد الله بن مسعود وأصحابه جليل كأبقران نيسان بحول ديجر أفرس الناس ثلاثة تنبو ديجر تتكف فراسة وحال إذا هذا وحو حلو قدر يموه يعني فراسة فراسة المؤمن نبي مدهن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يعني فراسة وحو حلو قدر يمي كرو أو قفكا وحيالها المستقبل كأو درس كرو وكم الملائكة اللوجينا مركو حول ذاتك أقف فراسة بذنه وقل اكتب بذنه آد وحو قدر يمو ذاتك صدح قفويا صدح قفوي كم كوباد وحوي ويعني العزيز في يوسف من كان عزيز كعزيز مصر يوسف وكالسو أركي محايل حاسك سو حكيري أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد يوسف هو أنفعي وأنا أركي دورنا حوى أنت مركي اشتهيسو وإنما كدون في معصي زناء يوسف كراسته ودين دون وحوليه مسيد كيقنا خيانيه خيانه مع الله إيمانيه وأنفع دوي وأنفع وحبوه طريوه زناء دي بو ديدي مارتا تاوى كمدو كان لبعض وحوي يعني وحي ليهن وحولي عبد الله المسعود وابنة شعيب عليه السلام نبي الله شعيب قبل بيسي مركي نبي الله موسى أو مصر كسو عرري oo madyan meesha la yiraahdo oo yimid farcoon ka soo cararay ee labada gabdhood intuu arkayo xoolahoodu waraabsanaynin oo xoolaha u waraabiyay asagoo ijaar imina weydiisarin ayay markay aabihii u noqdeen ayay ku tiriya abatista ajirhu in khayra man istaajarta alqawiy alamin aabahay ninkan waxay tani kireyso maxay yeelay dadna kireysto oo shaqala laga dhigtaay waxa uu fiican qofka awoodana leh aamin kara kala baasna faraasadeeda aad buu fiicnay yaani nabiyullahi marko muusa ayay maartay dab aadigaad u sharaxday ninka inuu qawi yahay oo amiin yahay bay durbadiiba garatay wuuna anfacay asagana kan saddexaad wuxuu leeyahay abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wuxuu leeyahay wa abu bakr fi umara haythu istakhlafahu أبو بكر الصديق رضي الله عنه مركو لمنه صحابة انتو في رييب عمر بن الخطاب وصوقبطيه ومدحه قده فراسة ديسي عن درين كيس عمر نعدالة ديسوا تقاناني ضد مدي سماشا اي انت اللي اكد وابقر نيسان عدل كيسي ونا كيسا مركو مسلمين تو عمر مدحه قده أفرس الناس مكبدة ذاتك فراسة ديسي اد بكتو بقص الرئيسو ايو كميد احاوية مركا يعني عزيز مصر وكميد ذاتك فراسة ديسي وكذلك مكننا ليوسف وكذلك أي مثل ذلك التمكين دجين تاس يعني كافتا واتان إن بدن صامر نيو وحال إذا في محل نصب على أنه معط مصدر محذوف أي مثل ذلك التمكين دجين تاس أو كلا أو أن دجين هذا يوسف قري عزيز كأن تجيني أو إن يعني نجا دجان كيسل وناجيه أو حتى أمريه دجين تاس أوكله أيام مكنا دجيني يعني ليوسف يوسف في الأرض دول كدحني سأن تجيني أرض مصر أيام دجيني يعني تمكين باسمين وحلو جدوى يعني الأمر والنهي بو يا لندونا سدا سوكله سدا حد الله وحي بقى الأمر والنهي أو يا لندونا oo maamulka dhan oo qaban doona dhaqaalihi oo maarta reem saro dhan buu gacanta ku dhigi doona nabi la yusuf sidaas oo rabbi masar u dajiye weeyaan walinu allimahu yaani wa fa'alna dhalika tamkeena dajintaas baanu sameeyney linu allimahu ina barna yusuf min ta'wil al ahadith yaani tafsir ka ru'yada laana ta'wil al hadith halaw ka soo hadalna laba macna bay mufassiriintu ku sheegeen in loo jeedo ta'bir al ru'ya riyada oo la fasiro in loo jeedo ama in loo jeedo macrifatu maani kitabillahi maani kutubillahi wa sunan al-anbiya'i min qabli rususi ka horreysi anbiyaadi ka horreysi sunooyinkoodi uu garto iyo kitaab kutubti ilaahi uu yaqaano in loo jeedo na waa la yiraahdaa weeyaan labada macnaba waa lagu sheegaa marka ta'wiilu yaani marka la yiraahdo ta'biiru ru'ya marka la yiraahdo tamkiinka waxa uu ku helay waxa kamida oo ugu horeeyay nabi ilaahi maartay yusuf ruuyada oo fasiray weeyaan tacbiir ruuya laana darajada oo gaaro wadarka doona tacbiir markuu ruuyada fasirayo ruuyay badan oo fasir doona nimanka xabsiga ku jiray ruuyadoodu fasiraya oo markay u sheegteen xabsiga markuu galay ruuyadoodu u sheegay yaani maartay mid walba tacbiirkiisa wuxuu u sheegi doona bal waxa weeye boqorka ayaa riyoon doono masar oo ninkii madaxda uu ahaa riyoon doono riyadiisa cid u fasirto weyn doona markuu wasaaradiisa iyo madaxdiisa u bandhigo cid u fasirto markuu waayo ayaa ninkii waayay xabsiga kula jiro la soo daayay xusuusan yuusuf markaasuu u tagay yawlay ana aqaano yuusuf markaasuu riyadii boqorka fasiri doona ilaa uu gaaro boqorkii yiraahdo hal ii soo saaro yacni maartay yacni ii keena buu leeyahay astakhlisu li nafsi ana ninkaa nafteyda u gooni yeelay hal ii keeno darajooyinkaas wuxuu ku gaaray إلهي برست أو بري تعبير الرؤيا أو بري رياض سيد الله فسره أو إلهي بري ويا والله غالب على أمري والله الله سبحانه وتعالى غالب الله يعني مارتك غالب وي يعني لا يغلبه شيء وي على أمره مارك على أمره ضمير كجراي الله نوالو عليا يوسف نوالو عليا الله نوالو علي كان حدان الله علينا على أمره الله أمر كيس غالب وكيه وفليا ويا أمر إلهي وحو فرق وحو أمره عدفر استاي كرتال مجرت ويا سنو رب أدونا بأفليا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأهانا يا ويا مكة تاوى ليرادة أما إن نبي الله يوسف لو عليو ليرادة والله ألا غالب الله غالب ويا على أمره على أمر يوسف يوسف أرن كيس الله غالب وكيه وغالب كيو هيو واحد دينيا اسغا دوريو او الىلينيو الى ماشي الى او تلغله او غارسيو عيد واخا قادي كرتاي لما اركو وين ولكن اكثر الناس ددك بدن كودو لا يعلمون مؤغا يعني حكمه الهي خلقي سدخديس او ييلاي او حكمديس في خلقي اهاتاي الهي ما غرانيان ددك ما انت بدن ما اوغا وين سو دونو الهي كونكيس او تصرفا وين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ مركي أوغاري نبي الله يوسف أشده أذيكي سي مركي أوغاري آتيناه يوسف وانو سيني حكما حكم بان سيني ونبي نمذي لوجيده وعلما علم بان سيني وتعبير الرؤيا لوجيده رؤيا الله فسره لوجيده أيام سيني وكذلك أي مثل ذلك الجزاء الحسني جزاها وناكسن أوكل أبا المرنتا وناكسن أوكل بل نجزي أبا المرنة المحسنين ذاتك وناك سمييه محسنين تعالوا عمل كوذا وناك كسمية أيام جزاها سوكالكو أبا المرنة مركا ولما بلغ أشده أشد كاس محال لوجيدا يعني وحوية وحال لوجيدا واشتداد جسمه وقوته awoodiisi markay ekaatay oo kaamil noqday ay istakmala aqluhu wa tamma khalquhu aqligiisa iyo yaani abuuristiisa markay dhameystirmatay oo qofka uu kaamil noqdo يعني نين مركو النقضي بالوجه هذا مركو نين نقضي ويا وإلمن ماذي وكبحي سلاسة لإلهان كاسين عرضت التراهداء يعني وحا لإلهان بلغ فلان أشده باطرني هذا الوحو قاري أذي قيسي إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته مركو شباب لماذا ماشي أقود دم بيسعو قار أولت دم أيكو أرورته أيال لإلهان فلان بلغ أشده باطرني هبل وحو غاري اديغي سيبو غاري وي marka mufassirintu waxay leeyihiin qaar waxay leeyihiin 40 sano loo jeeda qaar waxay leeyihiin 30 sano qaar 20 sano waxay doontaa han noqote marka qofku nin noqdo oo aqligiisa oo bislaado oo kaamil noqdo weeyo walidalika rasuulshana yaani lagu soo diri jiray markii 40 sano gaaraan ayaa rasuul laga digi jiray ama nabi laga digi jiray soo diri jiray intooda badan weeyo marka أشدك سلاسة اللوجينا ولما بلغ مركو قاري يوسف أشده أليقي سيو من مذيس إذا ما يسترمطي أو سنقصي سنسقان تأينام بالآبن آتيناه يوسف وحانصيني حكما باصين حكم لو معنى بوكو الشيقان الحكم النبوة الذي لماذا والي رهلا وحكى له رهلا الإصابة في القول هذا القول أصيبه يعني حكم كوالي رهلا حكم كقول كوالي أصيبه oo sawaabka aad asiibtay waa loo jeeda wa ilman ilmina waasiinay ilmigaas laba macna buu ku sheegano al fiqhu fi din ilmi gwaali ilaada diinka uu garto qofka uu fahmo waali ila ilmi waxa kale la ilaada tacbiiru ruya riyada oo la fasirana ilmigaas waa lagu sheegaa wayan wa kadalika ay mithla dalika al jazaa'i jazaha wanaagsan oo kale oo nabiyillaahi maartay yusuf nabiyillaahi yusuf aan siinay xukumka oo nabinimada iyo cilmiga aan siinay baa najdi ku abaal marina al muhsinina dadka wanaaga sameeyo ayaan ku abaal marina weeyaan laana waxa lidaada kullu man ahsana fi amalihi ahsana allahu jazaa qof kasto amalkiisa hagaajiyo oo ihsaan ka dhigaahi ilaahayna subhanahu wa ta'ala jazihi soo hagaajiyo maxay ilaahay wuxuu leeyahay hal jazaa wal ihsaani illa al ihsaan جزاء إحسانك قفك مركا عملك هكذا جزاء أدنى ولغو هكذا جيني جزاء بإلهي وكوها جيني أبا المرنت هذه ولغو هكذا جيني يوم إحسانك نوحا لوجه ذا ومركو قفك مارتي عملك إخلاصنا إلهي درتي نوصا مايو سنوغن أوافقه أي لوجه ذا ويا حلقا سبحانه قصوا بحني نبي الله يوسف إحنا دي سيهور لو أبنى إحنا قصوا بحني تي امتحانك أهاي عيلك المهور رشددي وقصوا بحني tii labaad oo waxan ka soo baxnay ah yaani in hadana adoonsi oo galayna waa ku jir waa wali waa ku jirnaa laakiin qisa kale mixna kale saddexaad adoonsigu uu ku jiraa oo adoonsigu soo maro shida kale laakiin asagoo adoonsigu ku jiro ba hadana shida saddexaad oo dhibaato kale ay qabsanaysa ba halka laga bilaabayaa way waraawadathu lati huwa fi baytaha an nafsi wa ghalaghat al abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsanu matwaay إنه لا يفلح الظالم وراودته وحضنتي أو طلبتي نبي الله يوسف التي هوانتي هو يوسف با في بيتها قرية بحرية أكسقنا أيا طلبتي عن نفسه نفتي سيكدونت يعني إنه زنا كسامي فاحشة إنه كزنا يستوى فاحشة كسامي أي كطلبتي وغلغت الأبواب إرده إنه ويسوحر حرطي يعني waxa garanaysa guri irdo badan leh inay ku dhaxnoolay qasri oo boqortooyo amal inay ku jirtay ba dareen waxa la wixii irid ahaay oo dhan way soo xirtay weeyaan waqaalat markaas waxay tiri ayada oo maaragtay la hadlayso maxaa la yiraahdaa ee yusuf la hadlayso markay faaxishada doonaysay haytalak kaalay bi tiri yusufo kaalay oo imo yaani kaalay shaqadii sameey oo zinadii la imo weeyaan qaal nabi ilaah yusuf wuxuu yiri معاذ الله يعني أعوذ بالله معاذا معاذ الله إلهي بان مغنقليا مغنقل عن إلهي مغنقليا إنه منك هذا يعني إن زوجك ويا زوجك هذا منك أليك قباهي ربي أنك سيد كيقيوي وأنك مدحلي هايو أدمارك أدونك أهاوي أحسن أوهك أجيب مثوايا أنك مكان نغانشك أيقي wuu hagaajiyeyo markuu ku yiri akrimi maswaahu yuu hagaajiyey weeyaan innahu ay inal amra wa sha'niye la yuflihu mafad maguleysto malibaano الظالمون ذلك الظلم لسمينا من ليبانا ووحى الظلم إن من إآمني أو قرقيسي إذا تفت إن أهل كيسي قد بمرأي وظلمه مركا قفك الظالم كان مرنا مقولي سمي بكير نبي الله يعني مارتي نبي الله يوسف هذا الكاس كير ويا مركا هل كان محنا دي سدحات أي أب الله بناسو محنا دانا أبو خطر سم محايا للقوة كاليتو أما أدونسي أما عيل لغردا مركا أبو بضت النفتي سنبه وحقارتين لحي naftiisa jirkiisa uu wax gaarsiin dhimashoon bay sabab ugu noqon ama dalilnimo oo maartay qof la adoonsaday oo la liiday ah waa nafsi ahaan bay dib u gaarsiin laakin kan waa diintiisi wax gaarsiinayo weeyaan zina il maartay ay ka talabto haweentii guriga joogtay baa iska jeclaatay inuu faaxishada ku sameeyo zinada uu leeyimaadabay doontay weeyaan keenay ilaahi waa ka badbaadiyo waa ka hadalkaas aad iyo aad u qiimaha badan ilaahi kaga magan galay subhanahu wa ta'ala وراودته وحا طلبتي مراودته وحا ليلهدا الطلب برفق ولين بين علماء كتلما مراوده مرك لفظي العذره معناه اذا كان ايما وكليه ما يعني هوانتي وي دونتيو هبل جلعسن فعل دبعسن وحياله بدن وغريزده اي شهوه قفك كين كرو اي لا تيميد ويا اساسا لو جيلا وراودته وي طلبتي او سد دبعسن اي اورادسي يوسف اي دونتي التي هوانتي هو يوسف في بيتها قرقيد وكنا له امرأة العزيز منك عزيز كاها وزير كاها هوانتي سيوية عن نفسه نفتي سي اي كدانتي محايا لوحا لإله ذا آد بين نبي الله يوسف اجعلاتي نقن كيساء يقرح بيساء يمارتي يعني سلا او يهي اي آد اجعلاتي سلا درتيت بمركو حيدا معضي إنه إمارة فاحشة إنه قصة مائية أي ساس قد لطي ويا وغلقت الأبواب إرده إنه ويحر حرتي الباب دي ودن بيسو حرتي سمارتي أو أقول له فاحشة ذاس مركاسي نفتيس أوي يرتوي تري وقالت وحي تري هيت لك هيت لك وحي كم تهي وادوكتي من أسماء لك عالب كم تهي أسماء اسم فعل كليل هذا أي كم تهي أو لم ذا هلوم لك إيه تعالى لك إيه قوة سوكرة تبعت أي لم تايوية هي تلك كالا ديكت وفاحشة دي قصة ميوية زنة دي كالا أصمين مركة حضل كامركة يتري نبي الله يوسف قال وحويري معاذ الله الله بان مغنقل كيسي الله مغنقل كيسي يعني أعوذ بالله معاذا ومجدر أولغون نصبين يفعل محذوفة ما شكقه أن قال إضافيه واسم الإله لا إضافينا أعوذ بالله معاذا أذيرك له معاذ الله إلهي مجنجل كيسير ربي بان مجنجلي إنه ربي أحسن مثواي لما معنبا يعني إنه ربي ربي داس لما معنبا ويكون شيئا معني هذا آن مرني ربي ويره ذانه عرفته وحيدان وكانوا يطلقون الرب على السيد منك سيدك ربي ويكون مقعابا يعني ما أرد صورة دحذي ذنا وكو أرك دونا يعني وأما الآخر فيسقي ربه خمرا أيو دي دونا فيسقي ربه خمرا مارك ربك سيدك اللوجي ذا منك ملاحظوا هاي ما أرد أسجن أو خادمك أما ما أرد أدونك أو أهاويا مارك معناها سئل لمر إنه منك هذا ربي أني سيدك يجيوي أحسن وهجاجي مثوايا يعني مكان نغاشهي او غورغيغي عنتديدي يعني مارك عبيتان كيغي لبس كيغي دمع والضبط وناك بو يسمي مركا سا درت خيانه كما سمين كرو ويا اما ان الله لو علي سبحانه وتعالى انه ربي احسن مثواي انه ان الله الله ربي اني معبود كيغي وي خالق كيغي وي وايجيدا ويا احسن هو حاجاتي مثوايا يعني مكان نجاشه يجوه هجاجي إلهي بقى هجاجي قرية سوى فجيه مركز لا درتي الله إن وناج إنسمي إن مارت حرام شيء أو حرمي أن لا إماذا معاذ الله رب بك من الجل يوي لبذا معنى الله معنى جرتوي إنه إن الأمر وشأنه لا يفلح من ليبانه أو مقول يستو الظالمون ضد كظالمين تام مقول يستو يعني صدى سوري نبي الله يوسف فيري عفدي سوحة الصناعة عفيف نمديسة يدور سلامتي سوحيالها تصنع يعني صبر أو معصدة كالصبري وشي وينه كو مركة أبوها الرئيسة وحوي ناست دوني ساهي يعني وحيد فساد كأغير لها زينا ذا إنو سمايه الفاحشة كبعضا وحي كساعد لها أو إذل وماشوية الله لكن هذا إلهي بإلهي سبحانه وتعالى ودورسية كو ناكت وحال إله ذا وهوين آذك رحصان بمفصلين تكوشي يوسف وأن بل يرأه وشابه غريزة شهوذي يوحي لمدك له ويان يعني مدى سدحات وانا طوق او مارتي حاس مرهين وكلي من اللي يراه يعني دأداس قاري او وليب الشاب او كاميرا او عازب او وليب قرسلين وي مدى كلاته وحويان حوين تويب التحديد ايسا هادو سنفاحشة السميني وحيرا يابي لي اما مارتي ببقى اوكي سنين ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يعني حوها سوساس ماهين من الصاغرين ساسو كلابو يعني كتهديد ايسا ويان يعني waxa kale oo jira hadana guriga labadooda buu khaliq u yahay yani ninki waa ka taga subaxii maartay shaqadiisa oo aada asaga iyo waxa ku nool iyo iyada kaliya guriga ku nool marka dawaaci al maasi kullaha maash ayada joogto waxa la wixii ugu yeeri laa ba hadana ilaahi uu dhowray cifadiisa marka taas ay tusinaysa weeyaan walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhana rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت هوانتي ويهمي السيء وأقصدي به أي يوسف نبي الله يوسف أي أقصدي يعني أنه كما سيستوفى حشك السماية أي أقصدي وهم وقصدي يوسفنا بها هوانتي وأقصدي يعني حمي بق أمارت واهمي لولا الرأى حدوسا أركل هين يعني برهان ربه ربه سبرهان تيسا حدوسا أركل هين لهم بها وهم لها ويا حدوسا برهان ربه سأركل هين وهم لها يعني ساسا لوجهنا كذلك أي مثل ذلك الصرف جيدين تاس وآن يوسف كجيديني حميدة يوححن يعني زنادة أن كجيديني بان لنصرف أن جيدنا لنصرف أيام جيديني يعني لنصرف أن جيدنا عنه يوسف السوء حميدة أيام كجيدنا والفحشاء حالة دفوش حنا وأن كجيدنا أو زنادية محايا نصرفت يوسف لو كجيديني ومحايا إنه يوسف من عبادنا أضومده أنه كمديها أضومده أن المخلصين لصافي يلي إخلاص إلهي أو إخلاص إرزاقي أي كمديها يوين أيضا ولقد همت به ومعروف هم نقاس أو هوينت أي همسي وحلوج العزم والتصميم على المعصية يعني وأقصدي وين قوصتي زندي معصيه إني سمي سيء قوسطون مرك همي هوانتا وهم عزم وتصميم من الإرادة همي جد وتصميم ولقد همت ويقص الدي أو ويقوسطي به بيوسف يقص الدي إنه فحش قصمي زنا إنه لط يعني معرف سمي سو ويقص الدي وين حيالي ودركتنا يعني دونستي كريم مركي الملاش هاي الباب ذي بيسحر حرتي وفعل بيسمي سي يعني ما عرفتي كلمة دي أو كالي إنه كتري أو إيه أو كالي أنفع حشد سمينا تاسو كلمرك همي جيدو وهمي جاس طبط أهويا قصدوي وهم بها لولا الرأى برهان ربي محلو جيدا مرك أرنتان تفاصيل تئن بضن ومفسرين تكمدا أقسم بالرحمن تفاصيل تئن بضن ومفسرين تكمده إسرائيليات كيف انتسوا قوريان أي قاركود عصمدي أنبياء ميلو قدع نبياء أنبياء إلهي معصوم نمذو ذي بي ميلو قدع أوحي إليهين يوسف لفتي سواء قصدي بيليه ساسي أرمي مركا روايات بي بعض المفسرين لقصوا قادة ومفسرين تي السلفك لكن قاركود سنة كود مصبنا قاركودنا وحد قرن إساء إنيهين إسرائيليات إنيهين أيات فهم إساوية إن إسرائيليات إيهين مثلا حكم إذا قاركود وحي إليه يوسف وابو قصديو حوانتي لبذا ذي اللقود بحضة ذلك فريستي إليه يعني ساسي قلق ورمي نعوذ بالله من ذلك يعني هو وح موته هو أنبياء إلهي عصمة هذا ما لو قد عيسى ويان عصمة هذا لو سنانت ربي دوري أي ما لو قد عيسى بل هو يكسي بذيان يعني ما أرتي لبدا أسمرك فريستين أي وحي إليهم برهانك وحي كفسرين لولا أراء برهان ربي لبدا ما أرتي لقد مركوا نح فريستين أي سمد الله قد يعني وحي إليهم أي القدر وحي إليهم مركوا لبدا لقد نح فريستين أيوه حتى ما تنتيس كسيبي لي ما تنتيبه سيبي لي يا ابن يعقوب لا تكن كطائر ينتف ريشه بيلك يعقوب أو ضليه شمبر أو مارت بالش وكدوري لها اسكن مارتي اسكن قريه حلا من نقرين مارتاس وكالها سمين أيوه كيربي لي مركا وون حي وحي أركي وحو أركبه لي هاي يعني مارتي يعني وحي ليهن كما أوسن نادذي دواقي دواقي أو مارت سمد الله قد دواقي سمد الله قد دواقي ما أوسن كجوك سنين مركا كبعد با جبريل بوحو كواركي أو على صورة يعقوب كو يميت نبال كل جبريل أو صورة يعقوب له أو عرب مارت فرط قنين أيو أيو أركب إليه يعقوب فرط قنين أيو أركي مركاسا وحي إليهين مركو أركي وأرقق حي مرقاسي وحيليه فخرجت شهوته من أنامله شهوته سيبا وحي كدادة فريه سيبا كدادة إليه يعني حياله قزع بلاد ووحكي جلال أرقى دلدلي مرقاسي وليه وحي كدرا وحيليه نبي الله يعقوب الذي يتبنك ويلو دلي ندو الباب الذي يتبن ويلو دلي إلا يوسف ما هنك كو يتبنك دلي ليه كالوحو مارتي كحوها من ذي سي شهوته سي فراه كدادة طيب وآبي ليه يعني وحيالا ما عاص وكلاه ترنه بل متكسي وحن وحي ليه نبي الله يوسف مركو حوانك اللي بدأ اللي هو فريستي ايا قعن آنا جسد جير كلاو وذل لأرك او قعنتو ايكو قرنتها افر آيادو دو قرآنك قرآنك كو جيرتو او اللغد عبرانيك كو قرن ايا مدو بمرء صباح ذا بي ليه مركاسو سكو عبرق هذا تيكو بادا صباح ذا وحي ليه افمن هو قائم على كل نفس بما كثرت باو صباح وافيري وكسي جيس شقدي سو وذن ايابي لي مثل هذا صباح لي وحوايا وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين أو صباح لي وافيري وحوكم قادني قعنت سدحات بصباح لي يعني أوليها أو آيات قرنتها لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا أي كتال وحوكم قادني مركي الدبطي أفراد أي وحوير واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما قدرت وهم لا يظلمون صباح لي مركاسوا عري أو مارك ماشي كبحي بيلي يعني حيالا نوع عاصو كله خزع بلاده إسرائيليات أهو أنبياء إلهي عصمة إذا ما لو قد دعحيه أي شيغان وحاسن وحوية منكر وي وحسحب ماها وحويان يعني إسكدى نبي إلهي قف مسلم عادئة قف مسلم عادئة باورك وحاسو كلا مركو أرك زجر كو قادن الله وكجوك سن الله سي نبي إلهي أوسن وكجوك سنين وعالي وحلم إذا وإلهي بإلهي سبحانه وتعالى وحجر مركه وحمد بها وفصير دونه وحمد بها وانكاد دونه وحجر التفاصيل علماء قارك لكوف السلام لكن آمن يعني سجنين ظاهر آمنه وحمد بها وحيليه وأقصدي وحمد بها أي بضربها ترى عدة أقصدي بليه تان وحظاهرة ما مموقته وحكلوا يرهدان وحمد بها أي يعني حمد بدفعها عن نفسه نفتي سئلوا كريبه بدفعها عن نفسي نفتي سئنه كرّي بأيو كهمي أينا موح ظاهرة ما قال روحي لي وهم بها وحو كهمي يعني أن تكون زوجته حاسكي سئنه نقطه كهمي أيضا هو بعيد وي ووح ظاهرة ما أهوي مرك معاني داس أو إذل يعني غير ظاهر وي وح موقضانا ما أهوي إذن قرآنك وحن أركينا ويعني همي وكهل الدونا دي إلهي لاب لكن وحن صور مرينيا نبي الله يوسف يعني إن زنا لقطه ماي إنه يعني أي تهي شيء كبير أو وين مارت أر الحق إنه يهي عصمة الأنبياء ما الله قد عين أي تهي برا أبي سبان كهالله وحد يعني عد كستقو قد يدى لك لهي قصة عن نبي الله يوسف إي مارت هوين تهي تحدي وذكرد عضي عد كستقو الرات كلهي أما تعلق كلهي ما يبقى كسو قليس برا أبي نبي الله يوسف يعطيني سهل وحقوها الرأيو نبي الله يوسف نفتي سوى بري إلهي حوانت اللفتي ذا نبي الله يوسف ويبري إلهي من كذا أو ما هو إيمان دونه أرك دونه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة على الباب وبرير دونه شاهد كي مخاتك أي حاكم كأها أي بريلي بل إلهي سبحانه وتعالى وبريلي يا ويل مرك أحد إله أنت صبراء أوسيي إلا يراه الناس أجنبية أو كافرة أيون لماذا يدل قد حفر يستمر تنتهي سبحي وعصمت عن بيضة ما الله قد عويا وهو ناس النماء مثلا نبي الله يوسف مركو نفسي سبري يليو وحوليه هي راودتني عن نفسي بأرمي أيضا نفسي إذا دونتي أيضا أنا ما دون أيضا دونتي بأرمي وشوا براءه وسبري يليو وأرك دون إن شاء الله تعالى وحق أركي ساحة وين تلفتي إذا أي بري يليسو وحيله اعترافي ساحة وحيله ولقد راودته عن نفسه فاستعصم نفتي إنسان كدوني ورد ورصدي واسكي كإلانية يقول مدع زنان الله ما إيمانه بل مركلة أو ملك بقر أولا كل مدوره أي أرنده أنت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه يعني ما رأيتي حد أو حقي عبادي أنا دوني نفتي إنسان كدوني وإنه لمن الصادقين تذكر أنت الشيء أيها مركو لها هي راودتني عن نفسي أيضا إذا أنت مركو لها هي مركو لها رب كل شيء بي أرمس واعتراف وقبل بي اعتراف طيوي منك مارت أيضا قبي وهو اعترافي وحوقر إنه بري هاي نبي الله يوسف وحولي هاي قال إنه من كيد كنا مركي حكم أو حكم كردي أي ولي هاي إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف اسكبت جيسة فرحة القد فركاسو قبل يجيس تويري واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين أذيك أجفك اسكله ذنبك إلهي ويديسي نقول دافو حل كاسو براء يوسف أو مارتي كسيي زوجك أو كسيي وي نين كيدا أو كسيي شاهدك أو مرخاتبه أها إسان اللفتيسة براء ذي سبو موجيي مركو يري وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم يعني علامته سيوح ليه لماذا حكمك ونقنية حديث قميصك أو قباهي ماشى عن هراء كدل لعسيه حوانت الرب يشيك تأسقى بين شيئين حيالي يعني حوانتي بقصة على أيضا نسكدف عيني سمرك ساس أولا درب تقنيس ساس قد الله لكن أسوه سي أرداء يهدي نبرك أن تكون لك أي كجي حضي قميس كيسو نبرك كدي العصيه أيضا بانت الشيكتي يسيقنا الرنلوي يعني وشاهد عدويا الله سبحانه وتعالى يعني شاهد بقري وحوري كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أدوما لنا مخلصين تابو كم بيهاي مركز سلاس درتي يعني انتاس او اذل شهادة وذوحي وذقريا نبي الله يوسف انو بريئها او فعل كان اناكتو كطلبتي او سلسمينين او بريك اهالي قريا مركز ذاتك ايهو انتاس اركي حدنا جرأة اسرائيليات وحل قسو قوريان تسو قوريان عصمد انبياء المال وقبع اياه وحسه لنما هوي سلا درتي ولق يعني مارت معنى مركز وحمد بها محل لوجيدا معنى هيد هو محل لبن معنى مفسرين تو كفسرين وحمد بها معنى وحواء ابو حيان ايا رجحيه علماء قارت ان بدلنا ويكوا فقان وحمد بها ذا وحل لوجيدا لم يقع منه اصل هم اصلا وحمية ما بكد عن بالنبي الله يوسف نبي الله يوسف حمي بك مدع محيالي لولا ان راى برهان ربه بالي لولا أن رأى برهان ربي برهان تربي جيسا دوسا أرك لهين لهم بها مركو حولي أبو حيان لم يقع أن يوسف لم يقع منه هم أصلا بل هو منفي عنه لوجود البرهان ماشا برهان أيه برهان كاسا دوسا أرك لهين هو أمين لها لكن ما بكد عنه ليهم محايا لبرهان كبا ناشا ياله معناها مركي سيدا أبو حيان علماء النحاد ويكوكب صدان وحيد هذا لولا يعني ما رأتي امتناع يذا ايه جواب الشرط يبا لبضب كمهر مران يعني ما رأتي تقدم مصر ميانا جوابك كمهر مران لولا ذا كمهر مران لولا ذا جواب تيدا ايه جواب الشرط يبا شرط ايه لولا ذي كمهر مران جواب تمهر مركبه sida darteed macnaha oo Abu Hayyan ku tagay sax ma aha biileey culimada marka way ka jawaabaan waxay leeyihiin qaalibka quraanka iyo luqada carabiga marka fiirisaba ma aha waa run horta oo lowlaada jawaabteedu lowla kama hormarto kama hormarto jawaab shartigana shartiga kama hormaro jawaabki garaash uu dhaca laakiin waxay leeyihiin waxa weeyaan yaani waxay oranayaan shayga hortiisa dhacaahi waa madluul jawaabi weyn jawaabta waxa ay tusaysa daliil jawaab jawaabtan daliilkeedii ayaa lowlaada ka hormaray ama shartiga ka hormaray waana luqada carabiga ee quraankana way ku badan tahay waxay u soo dirishadaan aayada midan faaleehi tawakkalu in kuntum muslimiina marka rabbi leeyahay faaleehi tawakkalu in kuntum muslimiin macnaheedu waxa way in kuntum muslimiina fatawakkalu alayh inta shardiyada ay soo majid waxa ka hormar jawaabkii ma aha laakiin waa daliilu jawaab way in kuntum muslimiin hada muslimiin tihiin faaleehi tawakkalu adoo yiro kale lamita marka daliilu jawaabku waa hormari kara waana la ogol yahay weeyaan macnahaas weelayni yaani lawlaada oo sidoo kale hormartaahi fi suratul qasas oo kale markuu rabbi leeyahay in kaadat la tubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha nabi illahi musa hooyadi markuu rabbi ka waramayo in kaadat la tubdi bihi inayba muujiso oo aalo fircaun ay muuse u sheegtay markii wabiga ku riday ayayba sigtay lawla arrabatna ala qalbiha marka waxa lawlaada ka horeeya jawaabtii ma ahe waa daliilul jawaab waadigoo yiri lawla arrabatna ala qalbiha lakaadat tubdi bihi adoo yiro kale lamita hadaanan xiri lahayn oo aanan qalbigeeda qaban lahayn waxay isigi lahayd inay sheegto nabi ilaahi muusa inay sheegtay maarka sigi lahayd weeyaan macnahaas marka quraanku waa ku badan yahay qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiina oo kale lamita in kuntum saadiqiina haatu burhaanakum adoo yiro kale lamita macnahaas oo kale waa yacni inta shartiyada iyo lowlaada jawaabtoodu kama hormarto laakin daliilul jawaab hormari karo marka daliilul jawaab waayo waxay leeyihiin wahamma biha wuu hamiyey lawla arraa burhaana rabbihi lahamma biha adoo yiro kale wey hadduu arki lahaa lawla arraa burhaana rabbihi rabbigiisa burhaantiisa hadduusan arki lahayn lahamma biha jawaab waa jawaabtaasi ku jawaaba jawaab kaloo ka fudud ayaa jirto oy sican midda labaad macnaha labaad ay ku jawaabaan jawaabtaasi waxay leeyihiin oo culimmadu ay ku tilmaamaan hammigan waxaa loo jeedaa khaatirun qalbiyun sarafa canhu waazicu taqwa amase waxay leeyihiin almaylu aلطabiiciyu washahwatu اlhariiziyatu almazmuumatu biاltaqwa yacni waxa waa macnaheedu waa ilaahay wuxuu dadka ku abuuro hariisa iyo shahwa ku abuuray marka shahwadaas ilaahay kugu abuuray dabci ahaan buu qofku u haminaya marka waxama biha gabadhii wuu hamiyey yacni wuu doonay dhankeedu waa u leexday hariisa ahaan wuxuu rabbi ku abuuray shahwa ahaan lawla arraa burhaana rabbi marka waxay leeyihiin yacni waa almazmuumatu biاltaqwa dabcigiibaa laakiin waxaa lagu xiray cabsida ilaahay lagu xiray marka ma sameeyo nabi illahi yuusuf waxba kama dhicin wey wax wuxuu sameeyey lama arko sida maala nabi illaahi maxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin haween badan buu rasuulku lahaa cadaaladuu u sameeyey laakiin xagga qalbiga miyuu xukumaa qalbiga ma xukumo qof buu jeclaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa ka mid ahaa marka haweentii uu jeclaaday wuxuu dhihi jiray markuu cadliga markuu u sameeyo nabigeen wuxuu dhihi jiray allaahuma haada qasmii fiima amlik falaa talumnii fiima tamliku walaa amlik awoodii aan lahaa cadaaladii mid walba habeenkeedii waxa ay lahayd gurigeedii dhaqaale ahaan waan u simay ilaahayo ha igu dagaalin waxaad adigu milkin karta aniga aana milkin karino oo qalbiga qalbiga miyuu xukumi karaa waa mayo marka mayl almaylu alqalbiyi baa la yidhaahdaa qalbiga oo u jeesta masal tusaale waxay culimmadu usoo qaataan qofka sooman oo dhul kulul joogo yacni maarta waqti sayf oo kale soonka joogo biyo qabow hadduu arko halkan hortiisa yaallo naftiisa sooma ishtahaynayso ha laakiin maxaa u diiday inuu biyihii cabo waazic taqwaaha u diiday soo maxaa laka cabsi baa u diiday taasoo kale wey yacni marka hamigii qabciga ahaabaa jiro laakiin nabi ilaahi yuusuf taqwadii ilaahay ka hor istaagtay subxaanahu watacaala macnahaasna way ku fasiraan waanad ogtihiin xadiis saxiixeynka ku jira xadiiska abu hurayra radia allahu canhu قل النبي جن ليه عليه الصلاة والسلام من هم بسيئة قفك سيئة كأمنية فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة قفك إنه حمام سمائي دور حمام سمائي أو كأمنية هم بابا كده كسدير بابا كده واجئ وحبوض دور لكن ما هو نسمائي حسنة الله قرأ iskada siyaayn lo qoray xasanad baa lo qoray markuu ilaahay garti waxaan uga tago oo safiicilkii sameeyay wanaag baa lo qoray marka waxay leeyihiin wa maylu tabiiyyu aya li rahda wa shahwatu ghariziyya almazmumatu yaani maratay lagu xakameeyay bi taqwa taqwa lagu xakameeyay weey taqwa lagu qabtay marka waa taas weey laakiin madhin beelay waana usluub ay carabtu isticmaasho همي جو حكوفة سران المحبة والشهوة المحبة والشهوة أي عرض كوفة سران ومثلا قفك الشيء أو جعليه أو اشتهينه مركي يعني لاك هنا وحوليه هذا أهم الأشياء عندي شيء قال أهم الأشياء إليه وحان أد هم لي قصة قصينا يوم وكم بورنا يوم هذه أوصل شيء اهتمام وين أوصل سينا يننا وحوليه هذا ما يهمني إما مارتي إما عجب قال منه ما جعلاني هو يعني مركت الميل الطبيعي نوالي إلى هذا معناه سبب يكون فسرا لولا أن رأى برهان ربه حدوسا أرك لهين ربه سبرهان تيسا حدوسا أرك لهين مركت برهانك محل وجهنا برهانك معاني فربذاني علماء كشة سيدة آي هذا أنكهد لين آيراها سيدحان لكن ماها علماء برهانك وحكو فسرا الحجة الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله يعني حجة عد أي وحقوها يستنبي الله يوسف يعني زناده إني شيء حرامته جد كيدنا أو حليه أي حجة عدوها يستن برهانك أوها يستن مركوها تاسوي زناده إني حرامته أيبوها يستن تاسو مركو أغجوك سبيله مركا يعني سلاس بيكت الممر لولا أن رأى برهان ربي رؤيذا وحيليهين وكمال إيقانه لها ويقيننا يا أرنكاس أركتذا أو يقين أهويان لولا أن رأى برهان ربه ربه سبرهان تيسو الزنده إنه حرام تهي أو أبيه يقين أو يقيننا يهدي سنجير لحين لهم بها هو معناها صار أغب حيناويا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كما أريناه برهانا صرف عنه عما صرفه عما كان فيه وحقه حنيه برهانتي كجيدي سيسرع القطسني يا لنصرف وجيدنا عنه يوسف السوء حميدي بان وجيدنا والفحشاء فحشدين وجيدنا مركا السوء محالي هذا الفحشاء ومعي علماء السوء معاني دوره كما تقارب يكون شيئان السوء والفحشاء يعني سوء كالوحي له ومقدمات الزنا فحشدة مقدمات كذا سبع دونك شضئي تاتاب الشضة مباشرة وحسى الإلهان كاسو دون إلهي ووك إلهي سبحانه وتعالى الفحشان والزنا ذي لفتي ذي بلوجه ذا ويا أما السوء إلا سكعام يلول إله ذا المنكر والإثم وحال وحي منكر يدنبئ إذي الأيان كإلال النين والفحشاء فحشدة وحال إله ذا ما يتناحى قبحه ما يتناهى قبحه فالحمدي سمتك أيول قرطيبا لإلهنا سداس أيام وجدنا إنه محايا ليوسف من عبادنا الضومدين وكمدها المخلصين يعني المخلصين إلا صافي يلي مارك قراءة أو اسم مفعول كمارك كلق بينه لامت أنكر بقناي واسم مفعول وي وقراءة النافع عاصم حمز إكساي أي آخرين يويا قرآن أنت يذكر سيد ابن عامر ابن كثير أبو عمر إنه من عبادنا المخلصين بأخريان اسم فاعل كبيرا إنه يوسف من عبادنا الضوامة إنه كمدية المخلصين عمل كود صافي يالي وإله أبرح كري سبحانه وتعالى عباد ذو ذي أعماش وذا كواسنا شيطان كما حتى مارتي وكبر النغلة ما باديين كردتك مخلصين إخلاص كيسو كبت بالي لأما شيطان كمركو إله يرتيس كبارتي وحن أبنها إنه إله يرتيس كبارتي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين دبك آدم أولادي سدمان تذوان باديين يا دمان تذوان مكاسو محوك الرابع إلا عبادك منهم المخلصين أدوى مدى مخلصين تا أيقو كمجران مارك الددكان مباديين كربولي الله باب أقرير إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين يعني أدوى مدى وحجوت كل هذا هم الله مارك أدوى مخلصي هاي وحجوت كل هذا كرتان الله مارك مارك إخلاصك وإلهي عملك الله برحتره وحيالها قفك وكبت باده وأسوء والفحشاء وقبت بابا كم التايوين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على النبي.